أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أراد المصنف بهذا التبويب وإيراده في هذه الآيات بيان أصل من أصول الدين، بل هو من أعظم أصول الدين، وهو أن يحرص العبد على لزوم السنة وترك البدع والتفرق. مصطلح السنة هنا في باب العقائد يختلف عن مصطلح السنة في باب الفقه أو في باب الأصول. السنة في باب العقائد، في باب الأصول السنة تعريفها معلوم، أما في باب العقائد فالسنة تشمل مسائل العقيدة، ولذلك ألف العلماء كتبا في الاعتقاد أسموها بالسنة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. المراد بقوله تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة أي لزوم الاعتقاد الصحيح، والاعتقاد الصحيح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. إذن هنا السنة بالمعنى العام التوحيد والعقيدة، والسنة قد يراد بها ضد البدعة، يقابل السنة ويضادها البدعة. البدعة والبدع لها تقسيمات باعتبار بعض أهل العلم يقسم البدع تقسيمات لاعتبارات، فبعضهم يقسمها إلى بدعة علمية وبدعة عقدية عملية. البدعة العلمية ما كانت في باب الاعتقاد، والبدعة العملية ما كانت في باب العبادات. هذا التقسيم، تقسيم البدعة العلماء يقسمونها باعتبارات، الاعتبار الأول باعتبار العمل والاعتقاد. فالبدع تنقسم إلى بدع عملية وبدع علمية، بدع العلمية التي تكون في الاعتقاد، بدع اعتقادية أو بدع عملية مثل بدع الخوارج وبدع المرجئة بدع الجهمية. والبدع العملية هي ما كانت متعلقة بباب العمل كالاحتفالات البدعية، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قسم البدع باعتبار أحكام المبتدع، قال بدعة كفرية وبدعة غير كفرية، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فمن البدع المكفرة مثلا الطواف حول القبور والقباب ودعائها، ومن البدع غير المكفرة الذكر الجماعي مثلا، الذكر الجماعي. والعلماء رحمهم الله لهم تعريف جامع ومن أشهر من عرف البدعة الشاطبي رحمه الله، وله كتاب عظيم اسمه كتاب الاعتصام. قال الشاطبي رحمه الله، قال الشاطبي رحمه الله: البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق بالطرق الشرعية والتزام ذلك. طريقة في الدين مخترعة، قد جاءت الأحاديث بالنهي على ما سيأتي من الابتداع في الدين. إذن قلنا أن المصنف رحمه الله بوب هذا الباب لبيان الالتزام بالسنة أي العقيدة والابتعاد عن البدع. قال المصنف رحمه الله: وترك البدع العملية والعلمية الاعتقادية والتفرق والاختلاف. تفرق مذكور في القرآن على سبيل الذم، قال الله جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذا التفرق مذموم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق، حذر من التفرق وحث على لزوم جماعة المسلمين وهديهم وسنتهم. فآية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، أعني في الأصول كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأساس الدين واحد، العقيدة، التوحيد، أصول الدين، الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، بالجنة، بالنار، بالقدر، هذه كلها متفق عليها الأنبياء. قال: أما أمهاتهم شتى شرائعهم، صفة الصلاة عند هذا النبي، صفة الصيام عند صفة الحج، هذه يختلف باختلاف كل نبي. أما الافتراق وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والفرقة، هذه كما ذكرنا مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول؟ قال: هي الجماعة. قال: ما أنا علي وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. افتراق، نسأل الله عفو العافية، وتشعب الفرق الآن والحركات والمسميات هذا في الجماعة الفلانية وهذا في الجماعة الفلانية، والانتساب إلى الأشخاص والمبادئ والمولاء على ذلك، لا شك أن ذلك من البدع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن نصب شخصا أو إماما يوالي ويعادي عليه ويحب ويبغض عليه ففعل هذا من جنس فعل أهل البدع. بعض الناس الآن يمتحنون الناس امتحانات لا أصل لها، كان يحب الشيخ فلان فهو من أهل السنة، وإن كان لا يحب الشيخ فلان فهو ليس من أهل السنة. سموا أنفسهم جماعة الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل في باب الحديث قد انقضع، أما علم الجرح والتعديل في باب الرجال عند هؤلاء مردوا إلى الأهواء، يمتحنون الناس إن كانوا يحبون شيوخهم. فهم من أهل السنة، وإن كان لا يحبون شيوخهم فهم من أهل البدعة. ولا شك أن هذا الكلام من الباطل، مما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من نصب شخصا أو إماما يوالي عليه ويعادي عليه ويحب ويبغض من أجله ففعله من جنس فعل أهل البدع، من جنس فعل أهل البدع. لكن نحن سمانا الله جل وعلا المسلمين، قال: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لسنا، ما قال من الجماعة الفلانية ولا الجماعة العلانية والأتباع الشيخ فلان والأتباع الشيخ علان. ميزان الذي يوزن به الناس مدى قربهم من عقيدة أهل السنة أو بعدهم. ما هذه الجماعات التي غلت في رجالها ففيهم شبه من أهل التصوف في الغلو في مشايخهم ورفعهم فوق منزلتهم. والأسف إن جموعا من الشباب قد انجرف خلف هؤلاء. سمعت قائلا يقول: من زار المدينة ولم يزر الشيخ فلان، شيخ المدينة معروف، ففي عقيدته أو في إيمانه دخن. إذا كانت زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، لا يشد الرحال لقبره، إنما يشد الرحال لمسجده ويزار تبعا. لا شك أن هذا من الباطل، نسأل الله العفو والعافية. هذه الفرق المتنوعة وبعضها يتسمى باسم السلفية ويتسربل، وهم أحزاب متشاكسون متناطحون، حتى أن الفرقة الواحدة تنقسم وتنشطر إلى فرق بسبب خلافات مشايخهم وعلمائهم. لا شك أن هذا من الباطل. وإذا قال أحد السلف: علامة أهل السنة الاجتماع، وعلامة أهل البدعة التفرق، فاحذروا هؤلاء يرعاكم الله. قال المصنف رحمه الله: الوصية بسنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين والتحذير من البدع. أورد حديث العرباض بن ساري المعروف، وأعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي ابن ماجه، أخرجه الإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، والحاكم في المستدرك. وزاد ابن ماجة: لقد تركتكم، زاد، على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حديث العرباض ابن سارية حديث عظيم جليل مشهور. رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص كما نص في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وأعظى أمته موعظة بليغة عظيمة وجلت منها القلوب، قلوب خافت، قلوب الصحابة رقيقة، كانوا إذا ذكروا وعظوا كانت قلوبهم لينة تستجيب تتوجل، وعيونهم دامعة تدرس الدمع خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاتبهم ربنا جل وعلا فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية عظيمة، وصية الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية بالتقوى وصية جامعة، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أبي ذر، قال: اتق الله حيثما كنت. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. والرضا من الدنيا بالقليل. وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، فقال: هل مشيت بطريق فيه شوك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: ذاك التقوى. وأنشد ابن المعتز الشاعر العباسي: لا تحقرن من الذنوب صغيرها، إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. السمع والطاعة لأمراء المؤمنين، لخلفاء المسلمين. السمع والطاعة لمن توفرت فيهم شروط الخلافة والولاية. شروط الخلافة والولاية. حفظ الدين، إقامة الحدود، إقامة علم الجهاد، تطبيق شرع الله جل وعلا. حكام ومن توفرت فيهم الشروط، الشروط التي ذكرها العلماء في باب الإمارة وفي كتب الأحكام السلطانية وغيرها. السمع والطاعة لهؤلاء، لأن الله جل وعلا أوجب السمع والطاعة لهؤلاء. السمع والطاعة الله جل وعلا أوجب السمع والطاعة لأمراء المؤمنين. من والله؟ والله الله أمر المسلمين وقام بحق هذه الولاية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم، يعني من المؤمنين. وأولي الأمر منكم يعني من المؤمنين. قال: وإن كان عبدا حبشيا. الولاية عند أهل السنة على قسمين، نحفظ هذا الكلام هام: ولاية اختيار وولاية تغلب. ولاية اختيار وولاية تغلب. ولي الأمر إما أن يكون بالاختيار أو يكون بالتغلب. ولاية الاختيار هذه تكون بالبيعة من أهل الحل والعقد أو الحل والعقد، وهؤلاء أيضا لهم شروط. يجتمع هؤلاء القوم أولي الحجى والنهى وأهل العلم فيختاروا خليفة أو وليا يؤمرونه على الأمة، يبايعونه على أن يسوسهم بكتاب الله وأن يقودهم بكتاب الله. أصل بيعته أن يقوم بحكم الله جل وعلا. هذه ولاية الاختيار ولها شروط عديدة، وهذه تكون في قريش. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الأئمة من قريش، وأورد فيه عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري ومسلم. الأئمة من قريش، وفي رواية لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. وقد أخرج النسائي في الكبرى وأحمد وأبو يعلى، أحمد في المسند وأبو يعلى وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الكبرى، حديث أنس بنحوه، وأخرج البخاري بنحو من حديث معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر من قريش أو في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. ننتبه يا إخوة يا أخوات، ما أقاموا الدين، ضع خطوط عريضة، إن هذا الأمر لقريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. وبوب عليه البخاري باب الأمراء من قريش. البخاري بوب عليه ما أقاموا الدين، الذين صدعوا رؤوسنا من المرجئة المعاصرين من أحذية ونعال الحكام وسلاطينهم. هذه الرواية ما أقاموا الدين شوكة في حلوقهم. حاكم الذي شرع تشريعا في بلد من بلاد المغرب العربي العلماني يجيز نكاح المرأة المسلمة من الكافر، وشرع تشريعا يساوي المرأة بالرجل في الميراث، وأمر بنزع الحجاب، وأمر الناس بالفطر في رمضان. هذا ولي أمر أقام الدين، له سمع وطاعة عند هؤلاء. حاكم الذي قال بفصل الدين عن السياسة: ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الدين في المسجد، لا شأن له بشؤون الحياة. هذا له سمع وطاعة أقام الدين. حاكم الذي يسجن الدعاة إلى الله ويحاربهم من أجل دينهم، هذا له سمع وطاعة، هذا أقام الدين. من أعلن من هؤلاء العلمانية منهجا والاشتراكية دستورا، له سمع وطاعة، تبا لهؤلاء الملبسين، تبا لهؤلاء الملبسين. حديث يقول: ما أقاموا الدين، والآخر: ما أقاموا فيكم كتاب الله جل وعلا. ولاية الاختيار، والذي قال النووي رحمه الله كتابه المعروف فقه الشافعية منهاج الطالبين: شرط الإمام كونه مسلما. شوف شروط الإمام ذكرها النووي رحمه الله. قال: شرط الإمام أن يكون مسلما، مش مرتد علماني يدعو لفصل الدين عن الدولة، يطعن في شرائع الإسلام، شرع تشريعات، يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، يوالي اليهود والنصارى المجرمين، يعادي الدعاة إلى الله ويسجنهم. قال: مسلما مكلفا حرا ليس عبدا. هؤلاء عبيد. ذكرا، بعض بلاد المسلمين يحكمها نساء. قرشيا، انتبه، مجتهدا من أهل الاجتهاد في الدين. هؤلاء ما يحسنون أن يقرأوا آية. شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، وتنعقد له الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود باستخلاف الإمام. فلو جعل الأمر شورى بين جمع فيكون كاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جميع وباستيفاء جميع الشروط. يا أيها الملبسين على الناس دينهم دينهم، يا من تلبسون على الناس دينهم هذه الشروط، هل تنطبق على الحكام العلمانيين؟ قد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاواه عن حاكم يحمي الشرك والأضرحة والقبور ويحكم بغير ما أنزل الله، هل هذا مسلم له سمع وطاع؟ هل هذا ما بمسلم لا يسمع له ويطاع؟ هذه الولاية الأولى، ولاية الاختيار عند أهل السنة والجماعة، هي التي يجتمع لها أهل الحل والعقد فيختارون من فيه صفات الإمام الكاملة التي ذكرناها من كونه قرشيا عالما قادرا على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين، يكون سليما من الآفات والنقائص. هذه تسمى ولاية الاختيار، وهذه فعلها الصحابة مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفعلها النفر الستة من الصحابة لما ولوا عثمان، وعمر رضي الله عنه ولي بالعهد من أبي بكر واختاره أهل الحل والعقد. إذن هذه الولاية الشرعية، وهناك ولاية المتغلب، ولاية المتغلب وهو الذي يفقد بعض الشروط، ليس من هذه الشروط عدم إقامة لشرع الله، ليس منه. وهذا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا، يعني لو جاء حاكم تغلب بشوكة السلاح على بلد مسلم وحكمه بشرع الله جل وعلا وافتقد الشروط، ما كان قرشي ولا مجتهد، وجب السمع والطاعة له. لكن لا ينطبق هذا على من ذكرنا من أصناف الحكام، من ذكرنا من أصناف الحكام. لماذا؟ لأن حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وفيه الوصية بطاعة ولاة الأمور، قال في نهايته: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نسأل الله العافية. إذا رأيت الكفر البواح الجلي الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، حينئذ لا سمع ولا طاعة. وأي كفر كما قال الشيخ إبراهيم أعظم من الحكم بالقانون الوضعي، وأي كفر أعظم من إعلان العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وأي كفر أعظم من سن شرائع وقوانين تضاد وتحاد شرع الله جل وعلا. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالموضوع يطول شرحه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد تحقق مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، استمسكوا بها، وإياكم محدثات الأمور أي البدع، فإن كل محدث بدعة. الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام فصل يعني في مسائل البدع تفصيلا جيدا، فراجعوه هناك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتم على البيضاء، بعض الخطباء يزيدون: تركتم على المحجة البيضاء. ولم أقر عليه في حديث، إنما الرواية على البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال المصنف رحمه الله: والمسلم عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا الذي قبله المقصود منه من ذكر الإمام له لزوم السنة والابتعاد عن الابتداع في الدين. قال المصنف رحمه الله: والبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا أيضا المصنف ذكره مبينا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة لدخول الجنة، تنبيه على ذكرنا هذا على حقوق الرسول، وأن من حقوقه صلى الله عليه وسلم الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن الكريم في أكثر من 30 موضع: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، غيرها من الآيات. ذكر المصنف هذا الحديث لبيان وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا: أين نحن من النبي؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله عز وجل وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث عظيم. هؤلاء فهموا الدين والعبادة فهم خاطئا، أرادوا التقرب إلى الله جل وعلا، فحرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله جل وعلا، وما أخذهم في ذلك العقل، لأنهم لما أخبروا بعبادة النبي قال بالنبي غفر له ما تقدم. النبي ردهم إلى الجادة، قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية عند مسلم وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي ولو كان صحابيا. إذا التبست على الإنسان السبل فليرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الميزان، هي الميزان. الكل ينتسب للسنة، الكل يتلبس بالسنة، حتى القوادج. النبي حتى قال فيهم في حديث عظيم أخرجه النسائي في الكبرى المشتبه وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف والبزار بسند صحيح، قال في الخوارج لا يزالون، وهذه يا سبحان الله نبوءة، يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. من رغب عن سنتي فليس مني، هذا لفظ عام، الرغبة عن سنة النبي في العبادة، الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، الرغبة عن سنة النبي في المنهج والدعوة إلى الله. هناك بعض الجماعات رغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله هي دعوة الناس إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة. هؤلاء خرجوا يشاهدون أهل الشرك فلا يدعونهم، يدعونهم إلى بعض فضائل الأمور. من رغب عن سنتي فليس مني، صحة المنهج وصحة الاعتقاد شرط في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر من هذا الدرس. الأخت المشرفة موجودة معنا؟ أحد الأخوة المشرفين موجود؟ نعم يشرف. ولا مشرفين؟ نعم. في أحد موجود معنا؟ نعم. فسنناقش الدرس بس أغلق التسجيل عشان حتى بعض الأخوة نبهني أن المناقشات تختلط بالدرس يعني. فأغلق التسجيل الله يبارك فيك. تسمعنا الأخت أو الأخ رشيد؟